فإنه مطالب بالشكر، وإذا ابتلي بالشر فإنه مطالب بالصبر. الابتلاء بالخير هو مناط الشكر، أي أنه يجب عليك أن تشكر الله على ما أنعم به عليك، وإن ابتليت بالشر فإن ذلك هو مقام الصبر، أي أن تصبر وأن تحتسب. فرأيت أنه من الواجب أن نتحدث اليوم عن الصبر. ما الصبر؟ ما معنى الصبر لغة؟ وما معنى الصبر شرعا واصطلاحا؟ الصبر في اللغة أصله من صبرة الطعام، معاني كثيرة سنلمح فيها معنى مهما. صبرة الطعام هي الشيء أو الكيس الكبير الذي يوضع فيه الطعام، ما يشبه الشوال أو كذا، ونلاحظ أنه ثابت وأن الحبوب فيه متكدسة متراكمة، هذه صبرة الطعام. لعل حضراتكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام، صبرة طعام، فوجد أصابت يده فيها بللا، فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة أصابت بللا. يبقى صبرة الطعام الشيء المتكون المتراكم المتكدس. فمعنى الصبر فيه معنى الثبات ومعنى التراكم، شيء على شيء متراكم. وقالوا إن الصبر سمي بالصبر لأنه يشترط فيه الثبات، لا يكون الإنسان صابرا إلا إذا كان ثابتا على حالته وقد تراكم صبره صبرا فوق صبر. نتحدث الآن في المعنى اللغوي. ومن هنا فإن الصبر هو الثبات على الشيء، وقيل إن معناه هو الحبس، والحبس فيه معنى الثبات والاستقرار والمداومة. ومن أسماء الله تعالى الصبور جل في علاه، والصبور صيغة مبالغة في العربية، ومعنى الصبور هو الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة. فسمي الله تعالى بالصبور لأنه لا يعاجل، لا يرد على العاصي بالعقوبة فورا. وقال علماء اللغة إن الصبور قريب من الحليم، لكن هناك فرقا بينهما، أن العاصي مع الصبور لا يأمن العقوبة لأنه صبور يتأخر عليه هل سيعاقبه أو لا، لكنه مع الحليم يأمن العقوبة. فسبحان من جمع بين الاسمين وبين الصفتين جل في علاه، صبور حليم. الصبور هو الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة بل يصبر عليهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على الله على الأذى يسمعه من الله، يدعون له ولدا ويرزقهم ويعافيهم. انظر إلى حلم الله تعالى وإلى صبره. لا أحد، بنص الحديث، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يدعون له ولدا، وغير هذا من السب ومن غيره جل في علاه، ومع هذا يرزقهم ويعافيهم. الصبور، الصبور صفة الصبور، لا يأمن المذنب العقوبة معه، لكنه يأمن العقوبة مع الحليم. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بحلمه ومغفرته، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وعن ذنوبنا. إذن الصبر هو الثبات والرضا على ما أنت فيه، وهذا لا ينافي التطلع المشروع أن تسعى لتحسين وضعك ولتحسين حالك، لكن أن ترضى بما قسمه الله بعد أخذك بالأسباب وبعد سعيك فيها. هذا معنى مهم. واحتراز مهم أيضا. وعندما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال العلماء فرق بين الصبر والمصابرة. فمنهم من قال اصبروا بأجسادكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على ما ابتلاكم الله تعالى به. أن تصبر بجسدك على طاعة الله، وأن تصابر وهو معنى أقوى، أن تصابر على ما ابتلاك الله عز وجل به. لذلك قال العلماء إن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، أن تصبر على طاعة الله وأن تداوم عليها، وصبر عن المعاصي والنواهي، أن تمنع نفسك عن معصية الله تعالى، وصبر على الأقضية والأقدار. ثلاثة أنواع من الصبر اتفق أغلب العلماء عليها: أن تصبر على الطاعة، لأن المداومة على الطاعة ليست أمرا هينا، أن تداوم على الطاعة هذا أمر ليس بالهين إلا على من يسره الله تعالى عليه. أن تصبر على الطاعة أي أن تحبس نفسك عليها وأن تثبت عليها. أن تصبر عن المعاصي، أن تحبس نفسك عن الوقوع فيها. أن تصبر على أقضية الله تعالى وعلى أقداره. والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد من عطاء خير من الصبر. هو أفضل عطاء يعطيه الله تعالى للعبد أن يرزقه الصبر والرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن بعد العسر يسرا. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمور لا تخلو من شدائد. واعلم أن النصر مع الصبر، أي أن النصر لن يأتي إلا مرهونا بالصبر. واعلم أن الفرج مع الكرب، أنه مع الكرب يأتي الفرج. واعلم أن مع العسر أو بعد العسر يسرا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى كما يقول ابن تيمية ذكر الصبر في القرآن فيما يزيد عن 90 موضعا. الصبر، التحمل، الثبات على الإيمان، الثبات على دين الله تعالى في ظل عالم تموج فيه الفتن، يبتلى المرء فيه في دينه وهو أشد أنواع الابتلاءات. لابد أن تسأل الله تعالى الصبر على الثبات على دينك، وأن تسأل الله تعالى الصبر على الثبات على مبادئك. في أكثر من 90 موضعاً ذكر الصبر، ويحتاج ذلك إلى خطب وخطب. يكفي أن الله تعالى والله مع الصابرين، يكفي أن الله تعالى يحب الصابرين، يكفي قول الله تعالى وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تتقوا وتصبروا، عندما يستغيث المسلمون بأعدائهم لنصرتهم، أمر في غاية الأسى والألم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أن تطلب النصر من عدوك لهو خزي الدنيا وخزي الآخرة. إذن الصبر، الثبات على دين الله، الثقة في أن نصر الله آت لا محالة، اليقين بأن الله تعالى لن يضيع عباده الصابرين. لكن الله تعالى يختبر عباده، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشيد بأمر المؤمن: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. في كل الأحوال لابد أن تكون سعيدا مسرورا، لأن الله تعالى اختصك بخصيصة لم ينلها أحد من قبلك ولا من بعدك. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ولذلك قال العلماء إن المؤمن الحق يتقلب بين صبر وشكر، وكلاهما هو الخير ذاته له ولمن معه. إذن آيات كثيرة وأحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تعرفنا مكانة الصبر. وعندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروها أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين، لم تجد عنده حراسا، فربما استغربت هذا، فاعتذرت إليه فقال لها اصبري فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر الحقيقي الذي يجازي الله تعالى صاحبه إذا صبر عند الصدمة الأولى، عندما يوقن أن الدنيا إنما هي دار ممر وليست دار مقر، عندما يؤمن أن الله تعالى سيجمعه مع حبيبه ومع صفيه في مستقر رحمته، عندما يؤمن أننا جميعا إلى الله راحلون وإليه ذاهبون، وأنه خلقنا في الدنيا ليختبرنا أنصبر أم نجزع. وفي الحديث فمن رضى رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نسأل الله أن نكون من الراضين على قضائه وقدره. إذن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونبهنا عليه، وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمثلة ممن ابتلاه الله تعالى فصبروا. فقال في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول من ابتليته بفقد صفيه أو حبيبه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث من ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيبتيه أي عينيه، من كان ضرير البصر فإنه ليس له جزاء إلا الجنة. وعندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت قد أصابها مس فقال إن شئت دعوت الله لك فشفيت، وإن شئت صبرت ولك الجنة، يبشرها بالجنة. فقالت بل أصبر ولي الجنة لكن ادعو الله لي ألا أتكشف. انظر إلى الإيمان، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لها ألا تتكشف، وكان من بعدها إذا مر عليها يقول من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه، ويشير إليها لأنها رضيت بقضاء الله ورضيت بقدره، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحميها من أن تتكشف بدعائه لله سبحانه وتعالى بذلك. إذن الصبر، الرضا بما قسمه الله تعالى لك، الرضا بقضاء الله بعد سعيك، بعد اتخاذك الأسباب اللازمة، عليك أن تصبر بما قدره الله، لأن الجميع مبتلى، الجميع مبتلى. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابا، وفي رواية إن كان في دينه صلبا، كان قويا وملتزما، كان ابتلاؤه أيضا شديدا، وإن كان ابتلاؤه إن كان إيمانه ضعيفا ورقيقا كان ابتلاؤه أيضا رقيقا. إذا يبتلى المرء على قدر دينه حتى يتركه الله عز وجل يسير في الدنيا وليس عليه شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. إذن إخوة الكرام، لا بد أن يصبر المرء على قضاء الله تعالى وعلى قدره، ولا بد أن يعلم أن الصبر ليس مقصورا على أقضية الله وأقداره فقط، بل يتعداه إلى نوعين مهمين نسأل الله عز وجل الثبات عليهما: أن تصبر على طاعة الله، وأن تداوم عليها صابرا محتسبا لأنها حق، والحق ثقيل على النفس. ولن يصبر المرء على الشيء الثقيل إلا بالصبر، ولن يستطيعه إلا بالصبر وبالتمسك بالله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يصبرك وأن يعينك. كذلك أيضا صبر ثان أن تصبر عن المعاصي والشهوات، أن تحبس نفسك عنها وعن الوقوع فيها وعن الخوض في غمارها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. من يتصبر أي من يطلب الصبر، من يسعى إلى الصبر، من يسعى إلى طلب الصبر عند الله، فإن الله عز وجل سيصبره وسيعينه. إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، أن يصبر المرء على قضاء الله وقدره، وأن يصبر على طاعته، وأن يصبر عن معاصيه، وأن يدعو الله عز وجل أن يعينه وأن يثبته. إذا تصبر فإن الله عز وجل سيصبره، كما في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك إخوة الكرام، فإن المرء ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه، كما في الحديث عن أبي ذر الغفاري أنه قال رضي الله عنه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني خليلي بسبع وعد منها: انظر إلى من هو دونك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. أن تنظر إلى من هو دونك. وكان العلماء يوصون بزيارة دور الاستشفاء وزيارة المقابر حتى يتعظ المرء ويعتبر ويعلم أنه لا مقام له في الدنيا. وإذا ذهب إلى المستشفيات وزار المرضى انتبه إلى مدى نعم الله عز وجل عليه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلى غيره بنعم قد لا يثبت فيها وقد لا ينجح في اختبارها، وعندها يحمد الله عز وجل أن عافاه مما ابتلى به كثيرا من عباده. إذن هي خطبة تستحق منا أن نفرد لها خطبا وخطب، أذكر نفسي وحضراتكم فيها بمعاني الصبر: الثبات على الإيمان، الثبات على الإيمان والرضا بما قسمه الله عز وجل علينا جميعا: وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا الصبر والثبات على دينك. اللهم ارزقنا الصبر والثبات على دينك. اللهم ارزقنا الصبر والثبات عن معاصيك. اللهم ارزقنا الصبر والثبات عن معاصيك ونواهيك. اللهم ارزقنا الصبر والثبات على أقضيتك وأقدارك. اللهم بفضلك ورحمتك ارزقنا الرضا والثبات عند قضائك وقدرك. اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بالإيمان بالإيمان وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره. اجعلنا ممن يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء، وارزقنا الرضا عند القضاء بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا، وارحمهم بفضلك ورحمتك، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا، ومتعهم بالصحة والعافية. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامي واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقض ديننا ودين المدينين وفرج همومنا وهموم المهمومين وكروبنا وكروب المكروبين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم كن مع المسلمين في كل وقت وحين. اللهم وحد كلمتهم في العراق وسوريا وفلسطين وفي اليمن وفي ليبيا. اللهم احقن دماء المسلمين في بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، وكن معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل دم ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.